قال العلامة الألباني رحمه الله: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. هذا الحديث حديث أبي هريرة كان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وقوله هو الصلب الذي ينهى عنه رواه أبو داود والنسائي كما في الحاشية. وقبل ذلك فائدة، قبل الكلام على الاختصار فائدة، وهي كيفية قبض اليدين أثناء القيام. يعني عندما يقوم المصلي ويضع يديه على الصدر، كيف يضع يديه؟ ما هي هذه الكيفية؟ ثلاث كيفيات. الأولى القبض، أي يقبض كوع يساره، يقبض كوع يساره، يضع اليمنى على اليسرى، يقبض الكوع. لحديث وائل بن حجر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض يمينه، قبض بيمينه على شماله. هذه الحالة الأولى، الكيفية الأولى القبض، يقبض بشماله بيمينه على كوع شماله. الثانية وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، لحديث سهل بن سعد في البخاري: كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. الثالث وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى. الثالثة وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه. فمن يعيد هذه الكيفيات يطبقها، هات يا محفوظ، يعني يقبض بيده على كوع يسرى هكذا، واضح؟ ها الثاني كيف يفعل؟ يعني يفعل هكذا، يضع اليمنى على الذراع الأيسر. ها الثالث يعني يفعل هكذا، يضع يده على كفه اليسرى والرسغ والساعد. واضح الآن يا شباب؟ قوله رحمه الله: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة. الاختصار اختلف أهل العلم في المراد بمعناه، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، أي وسط الإنسان، وسطه خاصرته. وهذا الحديث قال فيه الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على تحريم الاختصار، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وقال وهو الحق، يعني رجحه، ورجحه أيضا المبارك فوري وشرف الدين آبادي، هؤلاء من شراح السنن، وشرف الدين آبادي، يعني هؤلاء يقولون بالتحريم، الذي يصلي يقول بيده هكذا يصلي أنه فعل محرما. وذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه ينهى عن الاختصار، والقول بالتحريم هو الذي دل عليه الدليل، وليس هناك قرينة صارفة له. وأغرب ابن حزم فقال: من صلى متعمدا واضعا يده على خاصرته، فصلاته باطلة. فائدة: العلة في النهي عن الاختصار في الصلاة. ذكر العلماء علل لذلك، منها لأنها راحة أهل النار. ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني قالوا، جاء في الحديث أن هذا الفعل هي راحة أهل النار، يستريحون هذه الراحة، وهذا الحديث فيه كلام. وقيل لأنها تشبه بالشيطان، وقيل لأنها تشبه باليهود، وقيل لأنها فعل المختالين والمتكبرين، وقيل لأنها تشغل عن الخشوع، وهذا أقرب والله أعلم، ولذا ذكر ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في باب الخشوع، في بلوغ المرام. انتهينا من هذا الدرس، هذه التعليق على هذه المسألة، مسألة الاختصار.